يا خالد، الأبكم يتمنى أن يرتل القرآن، والأصم يتمنى أن يسمع حروف القرآن، والأعمى يتمنى أن يرى صفحات القرآن. وأنت شاب صحيح معافى، فإن لم تبادر الآن في العناية بالقرآن فمتى؟ قم واستدر دمعتك، وألن قلبك بتلاوة القرآن خاشعا، واتخذه لك واعظا وناصحا.